والمتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

فانتصر فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فدعا ربه أني ما انتصر فانتصر ففتحنا التقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ألواح وسب فدعا ربه فانتصر مصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وأمرناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم والنهار إذا والليل إذا يغشى والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يا مجيء يا مجيء يا مجيء ما شاء الله شهدت على النبي صل على النبي يا سلام يا شيخ مصطفى الله أكبر والليل إذا يغشى والسماء الله يفتح عليك يا عم مصطفى. الله يديك الصحة والعافية. الله يديك الصحة والعافية. الشيخ مصطفى صحيح لوحده. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك لنا يا رب ولأولادك. والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء سبحان من أقسم والليل إذا سجى الله ما ودعك ربك وما قلي. الله أكبر. ولن آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. يا رب اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. سبحان الله. اللهم صل على النبي. ألم يجدك يتيما فآوي. صلوا على النبي. يا جماعة صلوا على النبي. ووجدك ضالا فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله لك صدرك. اللهم صل على النبي. ألم نشرح لك صدرك. الله اسمعوا بقى اسمعوا. ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. عسل نحر. ايه يا عجب يا جميل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. اسمع اللاوي يا ولد. اسمع اللاوي. وإلى ربك